بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. والنجاسة ضربان، مرئية وغير مرئية. نستطيع هنا أن نجعل عنوان جانبي للفقرة، فنقول بيان كيفية تطهير النجاسة، يعني سيذكر الآن لنا كيف تطهر النجاسة بنوعيها، مرئية كان أو غير مرئية. قال رحمه الله تعالى: والنجاسة ضربان، أي النجاسة بعد جفافها تكون على نوعين، مرئية وغير مرئية. المرئية يعني ترى بالعين وتدرك بالنظر، وذلك كالدم والرأس. وغير مرئية يعني لا ترى بالعين كالبول. البول قبل جفافه يرى أثره، لذلك أنا قيدت قول الشارع قول الشيخ رحمه الله، وقال النجاسة ضربان، ذكرت أن المراد النجاسة بعد جفافها. أما قبل الجفاف لو أصاب الثوب بول يرى أثر البول، يرى أثر البول، ولكن بعد جفافه لا يرى أثره، فيكون البول نجاسة غير مرئية. قال: فما كان منها، يعني من النجاسة، مرئيا يرى بالعين فطهارته بزوال عينها. أيوة. يعني طبعا هنا المرأة قلنا أكثر من مرة، فطهارته أي طهارة المكان الذي أصابته، طهارته يعني طهارة المكان الذي أصابته. الله. فطهارته بزوال عينها، أن النجاسة قلنا أكثر مرة لا تطهر، لا تطهر، وإنما يطهر المكان الذي وقعت عليه. قال: بزوال عينها، يعني بزوال عين النجاسة من غير اشتراط عدد. المطلوب أن تزال عين النجاسة مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر. المطلوب أن تزال عين النجاسة كي نحكم على طهارة المكان الذي وقع وأصيب بهذه النجاسة. قال: لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين، فتزول يعني النجاسة بزوالها بزوال العين. يعني حكمنا، معنى قوله لأن النجاسة حلت المحل، يعني حكمنا على المحل بأنه نجس، حكمنا على المحل بأنه نجس بسبب وجود عين النجاسة فيه، بسبب وجود عين النجاسة فيه، فلا تزول النجاسة إلا بزوال هذه العين. قال: إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته، لأن الحرج مدفوع. إلا أو شقاق بزوال عينها، فالمقال بزوال عينها كما ذكر قبل قليل، هذا الكلام ينفي العدد، يعني لا بد أن تزيلها بغسل مرة، عشرة، عشرين، بلا عدد محدد. بعد ذلك قيد: إلا أن يبقى من أثرها، والمراد الأثر هنا اللون أو الريح إلا أن يبقى من أثرها، يعني في محل النجاسة ما تشق إزالته، يصعب إزالته، عندها لا يضر بقاء، يعني لا يضر بقاء أثر شق زواله، كما نص على ذلك الشيخ الشرنبولالي. الشيخ الشرنبولالي في مرق الفلاح قال: ولا يضر بقاء أثر شق زواله. ثم بين على ذلك الشيخ الشرنبولالي بين معنى المشقة التي أنا ترفع لي تسبب لي الرخصة في بقاء هذا الأثر، أثر النجاسة في الثوب مثلا. فقال: والمشقة أن يحتاج في إزالته في ذات النجاسة لغير الماء أو غير المائع. المعلوم أن النجاسة تزال بالماء أو بمائع طاهر مزيل أو قارئ. فإذا احتجت لإزالة هذه النجاسة لغير الماء أو لغير المائع كالصابون مثلا، فأنا الآن شعرت بالمشقة، فأنا غير مطلوب مني أن أستعمل المنظفات، وغير ملزم باستعمال الماء الساخن، وغير ملزم. فإن احتاج النجاسة لإزالتها إلى ماء ساخن مثلا أو إلى صابون منظفات، فهذا يعتبر إيش؟ مشقة. فلو أنني غسلتها بالماء فقط أو بالماء وبقي الأثر، مع أني على علم لو غسلتها بالصابون يزول هذا الأثر، أنا غير مكلف بذلك، طيب أنا لا أحب أن أبقي هذا الأثر، تستطيع أن أزيله بالصابون، جيد، هذا لا مشكلة فيه، لا إشكال فيه، ولكن هل أنت، هل هذا أمر حسن أن تزيل أثر النجاسة تستخدم الماء الساخن، تستخدم الصابون؟ هذا أمر حسن مطلوب ندبا، ولكن ليس لزوما، يعني تصح صلاتك لو صليت بثوب فيه أثر نجاسة شق زواله. قال: لأن الحرج مدفوع، يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذكر هنا الشيخ في فتح القدير ذكر مسألة هنا، قال: وعليه فالثوب المصبوغ بمتنجس، صبغنا ثوبا بصباغ نجس، أحمر أخضر أسود له، كيف يطهر هذا؟ قال: يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون. يعني أنا أبقى أغسله، كلما غسلته نزل مع الماء لون هذا الصباغ، أبقى أغسله حتى ينزل الماء صافيا دون أي أثر لذلك اللون، عندها يطهر هذا الثوب المصبوغ بهذا اللون المتنجس، وإن بقي اللون لا يضر. وقيل أنه بعد أن يغسله مرارا ويصير الماء صافيا يغسله بعده 3 مرات، وبعد ذلك يصير الثوب طاهرا. قال: وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة. قال وفيه كلام، وهذا يعني قول القدوري رحمه الله تعالى: إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته. هذا الكلام الذي ذكره القدوري ماذا نفهم نحن منه؟ قال: يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال عين النجاسة، بمجرد ما زالت عين النجاسة نحن غير مكلفين بغسل هذا الثوب، حتى ولو زال عين النجاسة بغسلها مرة واحدة. ولكن قال الشيخ المرغناني رحمه الله: هذا فيه كلام يعني غير متفق عليه، للعلماء في ذلك اختلاف. نعم، هو في الواقع عندنا قولان، عندنا يعني أو ثلاث أقوال. قول الشيخ القدوري رحمه الله، قول الشيخ القدوري رحمه الله أنه يعني الظاهر من قول الشيخ القدوري أنه لا يلزمنا أن نغسله بعد زوال العين. القول الثاني وهو ما قرره الشيخ أبو جعفر الهندواني رحمه الله أنه بعد زوال العين يغسل مرتين، بعد زوال العين النجاسة سواء زال عين النجاسة بعشر مرات أو بمرتين أو بمرة يغسل بعد زوال العين مرتين إلحاقا بهذه النجاسة بغير مرئية غسلت مرة واحدة. هذا إيه؟ قول أبو جعفر الهندواني. وذهب فخر الإسلام كذلك رحمه الله إلى أنه يغسل ثلاثا بعده، بعد زوال العين النجسة يغسل ثلاثا كغير مرئية لم تغسل. ولكن كما قال الشيخ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الشيخ الشرنبولاري في مراقي الفلاح قال الصحيح أنه لا يشترط التكرار بعد زوال العين، يعني الصحيح وما نفهمه من عبارة الشيخ القدوري رحمه الله أن الطهارة تحصل بزوال العين. هذا بالنسبة للنجاسة المرئية. قال بعد ذلك وما ليس بمرئي يعني من النجاسة كيف نطهره؟ قال وما ليس بمرئي فطهارته كما قلنا أكثر من مرة يعني طهارة محله، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على الظن على ظن الغاسل أنه قد طهر. أيها لأن التكرار لا بد منه للاستخراج، يعني تكرار الغسلات لا بد منه استخراج النجاسة إلى المكان المتنجس. هل هنا الشيخ قال أن يغسل قال حتى يغلب على ظن الغاسل، يعني كذلك هذا القول لم يحدد بعدد ما، لم يقل مرتين أو ثلاث أو عشر، يبقى يغسله حتى يغلب على ظن العبد المبتلى أن ثوبه المتنجس بنجاسة غير مرئية قد طهر. قال أن التكرار لابد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله. أيوة ولا يقطع بزواله يعني لا يعلم أو لا يعلم أو لا يعني لا نقطع لا يعلم قطعا ويقينا بزوال ما ليس بمرئي، لا نقطع. لذا قال فاعتبر غالب الظن، فالأمور التي لا نستطيع أن نقطع بها فماذا نقول؟ نحن مكلفون، أمور نحن عاجزون على القطع بها ونحن مكلفون بها، ماذا نعمل؟ نعمل بغلبة الظن كما هو شأن كثير من الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن. قال فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة إذا اشتبهت على المصلي. يعني أنا مثلا عندما نكون مثلا في دمشق أو في القاهرة أو في أي دولة في العالم نستقبل القبلة، نحن نستقبلها في غلبة الظن، نستقبلها يعني على غلبة الظن. لذلك الحنفية قالوا نستقبل جهة القبلة لا عينها. قال وإنما قد ينبغي المكلف أن يعتقد أنه الآن مستقبل القبلة جهة القبلة. قال وإنما قدروا بالثلاث. الآن انتقل يعني يبين لنا أن الفقهاء قدروا أن النجاسة غير المرئية تغسل ثلاث مرات، وإنما قد الأصل أن تغسل بلا عدد حتى يغلب على ظن المبتلى أنها طهرت أو طهرت. ثم أجاب الشيخ فقال وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا. قال ويتأيد ذلك يعني يتأيد تقدير الغسل بالثلاث ويتقيد ويتأيد ذلك أي ويتأيد تغسيل ويتأيد الغسل ويتأيد ذلك راجع التقدير راجع إلى التقدير بثلاث ويتأيد التقدير بثلاث مرات في غسل النجاسة غير المرئية بحديث المستيقظ من منامه. ما هو حديث المستيقظ من منامه؟ معروف الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وجه الاستشهاد وجه يعني الأخذ بهذا الحديث أن النجاسة التي يتوهم وجودها على يد أن النجاسة التي يتوهم وجودها على يد المستيقظ غير مرئية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا فدل ذلك على الاكتفاء بالثلاث في كل نجاسة غير مرئية. نعم. ويكون ودلالة الحديث في الواقع ظاهرة على هذا الأمر وهي دلالة قوية. ثم قال: ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية. غسلت أول مرة أعصره، غسلت مرة ثانية أعصره، غسلت مرة ثالثة أعصره، يظهر الآن الثوب. قال: لأن العصر يعني هو المستخرج، هو الذي لأن العصر هو الذي يستخرج النجاسة من الثوب. هلا هو قال الشيخ رحمه الله: ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية. لما قال في ظاهر الرواية هو يحترز بذلك عن رواية الإمام محمد في غير رواية الأصول. إذا غسل ثلاث مرات، يعني الإمام محمد في رواية غير الأصول قال يكتفى بالعصر في المرة الثالثة فقط، يكتفى بالعصر في المرة الثالثة فقط. إذن هذا ما أصف عليه الشيخ في فتح القدير، أن الإمام محمد يروى عنه في غير ظاهر الرواية، في غير رواية الأصول، يعني أنه إذا غسل الثوب المتنجس ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة فقط يطهر الثوب. طبعا هذا الكلام الآن الشيخ الذي قال يغسل النجاسة غير المرئية يغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة، هذا فيما ينعصر بالعصر، فيما ينعصر كالثوب مثلا. أما فيما لا ينعصر كما ذكر مثالا على ذلك الحصير أبو يوسف رحمه الله قال: ما لا ينعصر إذا تنجس يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر إذا تنجس نجاسة غير مرئية، لأن التجفيف للتجفيف كما قال أبو يوسف أثرا في استخراج النجاسة، فيقوم التجفيف مقام العصر، لا سيما أنه لا يوجد عندنا طريق آخر والحرج مدفوع بنصوص الشريعة. أما الإمام محمد رحمه الله قال: ما لا ينعصر لا يطهر أبدا إذا أصابته نجاسة غير مرئية، لا يطهر أبدا، لأن الطهارة إنما تكون بالعصر، وهذا مما لا ينعصر فلا يطهر. نعم. وفي ذلك حرج شديد. طبعا الفتوى على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. هنا عندنا بعض المسائل المتفرقة التي ينبغي أن نعلمها في هذا الوضع، أنه لو تنجس مثلا الثوب بنجاسة غير مرئية، نعم، فوضعناه بماء جائع وضعناه بماء جار ما الحكم؟ ومشى عليه الماء. قال يغني ذلك عن التثليف وعن العصب، يغني ذلك عن التثليف وعن العصب. نعطي مثال، مثلا امرأة مع ولدها الصغير مثلا بال على قطع القماش، فأخذت هذه قطعة القماش وجعلتها تحت حنفية الماء، تحت صنبور الماء، وفتحت هذا الصنبور الماء وصار الماء ينزل والماء ينسكب على هذه القطعة القماشية، وبعد ذلك يذهب الماء إلى البالوعة أو إلى مصرف الماء، واستمر فترة يعني حتى يعتبر هذا الماء النازل من الصنبور الذاهب إلى البالوعة هذا يعتبر ماء جاريا. بعد ذلك أخذت هذه قطعة القماش كما هي وقامت بنشرها وضعها في الشمس كي تجف، قال انتهى الأمر. يغني ذلك عن العصر وعن التثليف. الله. كذلك عندنا أشياء كثيرة إذا تنجست، والشيخ ما ذكرها هنا ولكن ذكر بعضا منها الشيخ الشرمبولاني في مراقي الفلاح، لا بأس أن نذكر طرفا طرفا منها. فمثلا لو أن الإنسان مثلا عنده سمن أو زيت، مثلا زيت ماتت فيه فأرة يعني تنجس الزيت، هل أقوم برمي الزيت كله؟ نعم. قال لا، تستطيع أنت أن تطهره. كيف تطهره؟ فتأتي لهذا الزيت تضع عليه الماء وتخلطه به، فبعد ذلك ينزل الزيت إلى أسفل والماء، لا بالعكس، الزيت إلى فوق والماء إلى أسفل، فتخرج هذا الماء مرة ثنتين ثلاث مرات وينتهي هذا الأمر. نعم. ومعلوم أن الأواني الثقيلة، الأواني الثقيلة تطهر بالمسح. نعم. وكذلك قالوا الخشب الجديد إذا وقعت عليه نجاسة يطهر بالحد، نجاسة يطهر بالحد، أما إذا كان خشبا قديما يطهر بالغسل. كذلك عندنا مسألة هنا وهي اللحم، اللحم المطبوخ بنجس، يعني اللحم طبخ مثلا بنجاسة، ما كان تطبخ دجاجة مثلا طبخت قبل إخراج ما في أمعائها خطأ أو عمدا، ما حتى نضجت، حتى نضجت، قال الفقهاء المعتمد أنها لا تطهر، المعتمد أنها لا تطهر. اللحم المطبوخ بنجف مطبخ حتى نضج لا يطهر، ولكن قال بعض الفقهاء يطهر بطريقة وهي يغلى ثلاثا بالماء الطاهر، يغلى في المرة الأولى ثم يكب الماء، يغلى في المرة الثانية ثم كذلك يكب هذا الماء ويرمى به، يغلى في المرة الثالثة ثم يرمى، ولا يستفاد من مرقته، مرقته تصب وترمى لا خير فيها. وهنا عندنا كذلك مسألة كثير من الناس، كثير من الناس يذهبون لشراء الدجاج يذبحونه أمامهم، فتذبح الدجاجة هنا وتوضع في الماء المغلي، في الماء الساخن، فتوضع في الماء الساخن من أجل أن تنحل المسام لنصف الريش. نعم. قال هذا لا مانع منه، وتطهر هذه الدجاجة بمجرد غسلها. نعم. طبعا معلوم عندنا مسألة وهي أن التطهير بالاستحالة، التطهير بالاستحالة يعني بقلب العين، الأعيان النجسة، الأعيان النجسة إذا انقلبت عينها ميتة مثلا صارت ملحا، فهذا الملح طاهر. العذرة صارت ترابا أو رمادا صارت طاهرة. الزيت تحول إلى صابون صار طاهرا. هذا عندنا التطهير بالاستحالة. في ذلك نكون قد أنهينا الحديث عن موضوع النجاسة. شرع الشيخ الآن رحمه الله تعالى في في الكلام عن أحكام الاستنجاء، فقال: فصل في الاستنجاء. الاستنجاء كما عرفه كثيرون هو إزالة ما على السبيل من النجاسة، وهذا ما اختاره الشيخ في فتح القدير. الاستنجاء هو إزالة ما على السبيل من النجاسة. قال: والاستنجاء سنة، يعني للرجال والنساء، سنة مؤكدة للرجال والنساء. الله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب عليه، واظب عليه. لذلك ذكر الإمام محمد رحمه الله في الأصل أن الاستنجاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. لما نقول الاستنجاء سنة مؤكدة، يعني أن الإنسان بال أو تغوط ولم يستنجي، صح وصلى وتوضأ وصلى، صح صلاته. هنا طب هذا الكلام، يعني كون الاستنجاء سنة، هذا الكلام مبني على أن النجاسة القليلة معفو عنها عندنا. هنا الشيخ رحمه الله قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على الاستنجاء. أحاديث كثيرة كثير أكثر من أن تحصى دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الاستنجاء، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إن هذا الحديث الدال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي. قال: ويجوز فيه، يعني في الاستنجاء، الحجر. هنا طبعا يجوز في الاستنجاء الحجر، يعني حجر منقن منظف، بأن لا يكون خشنا فيجرح نفسه، ولا أملس لا يزيل النجاسة. لا بد أن يكون حجر يتوافر فيه هذه الشروط، لأن يكون منظفا منقيا، ولا يكون منظفا إلا إذا كان خشنا، إلا إذا كان يعني غير خشن، إذا كان خشن يؤذي. نعم، ولا أملس. وما قام يجوز فيه الحجر وما قام مقامه، يعني وكذا يجوز الاستنجاء بما قام مقام الحجر. ما الذي يقوم مقام الحجر؟ كل طاهر مزيل بلا ضرر، كل طاهر مزيل بلا ضرر، جاف بالشرط، وليس متقوما ولا محترما. هذه قيود لابد أن تعتبر في ذاك الذي يقوم مقام الحجر، مقام الحجر. إذا طاهر مزيل بلا ضرر، جاء في قيد الثالث، غير متقوم، ليس متقوما، يعني ليس متقوما، ليس في الجملة بل بالعين. يعني مثلا عندما يشتري الإنسان مناء الألون، العلماء في موضوع التقوم اختلف فيه الفقهاء في الواقع، فمنهم من قال متقوم في الأجزاء لا في الجملة. أعطيك مثال: الكرار الآن هذا الذي يستخدم، المناديل الورقية هذه تستخدم في إزالة النجاسة، هذا الكرار من حيث الجملة له ثمن، تشتري 4 قطع مثلا 5 قطع بمبلغ مثلا من الليرات السورية أو من الجنيهات المصرية أو الريالات إلى غير ذلك، له ثمن. ولكن القطعة الصغيرة المنفردة لوحدها ليس لها قيمة ثمنية. فإذا اعتبرنا أنه متقوي من حيث الجملة لا يجوز استعمال شيء غير الماء إلا نستعمل إلا ما كنا هو معد أن يرمى في القمامة إن ذا يصح أن يستعمل يعني لم نفاية. أما إذا اعتبرنا ليس متقوما من حيث الجزء من حيث الأفراد أجزاؤه نعم فنستخدم لا مانع أن نستخدم تلك المناديل الورقية المعدة لهذا فإن أجزاءها غير متقومة وغير محترمة. لذلك أنا سمعت أن الفقهاء الحنفية في باكستان والهند وغير ذلك لا يجيزون استعمال المناديل الورقية لأنهم نظروا إلى أنها متقومة من حيث الجملة. نعم. وفي ذلك يعني شيء من التشديد والله تعالى أعلم. بالنسبة للماء عندما ناقش الشيخ ابن عابدين رحمه الله هذه المسألة قال إلا الماء فإن قالوا الماء متقوم نشتريه بالماء بالفلوس قال إلا الماء فإنه مستثنى لأنه تعين لإزالة النجاسة لأن الشارع أمر بإزالة النجاسة به. نعم. أما ما عدا ذلك كما قلت للعلماء فيه قولا منهم من نظر إلى أنه متقوم من حيث الجملة فلا يجوز استعمال غير ما كان متقوما من حيث الجملة ومنهم من قال لا ننظر إلى تقومه من حيث الأجزاء هل جزءه هذا متقوم أو غير متقوم يعني في الأمر فسحة والحمد لله. قال الله ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى يلقيه يعني أراد الآن قوله يمسحه حتى يلقيه هذه العبارة فيها بيان كيفية الاستنجاء يبين فيها كيفية الاستنجاء فكيفية الاستنجاء أن يمسح مخرج النجاسة حتى ينظفه. إذا ما عندنا مرات مرتين ثلاث عشر لا المقصود التنظيف والإنقاء لذلك قال لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود يعني بقطع النظر عن عدد المرات قال وليس فيه عدد مسنون لذلك أكد فقال وليس فيه يعني في الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه عدد مسنون. إذن الشيخ الآن يبين لنا أنه ليس في الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه عدد مسنون وذلك يعني لما لا يوجد عدد مسنون قال لأن النجاسة المرئية النجاسة الموجودة على مخرج البول أو المخرج الغائط لأن النجاسة مرئية والمقصود زوال عينها فإذا كان المقصود زوال عينها فلا يعتبر العدد لذلك نص الفقهاء لو حصلت التنقية والتنظيف بمرة واحدة لا يحتاج إلى ثانية إلا أنه يتمها ثلاثا ندبا لذلك قال في نور الإيضاح الشيخ الشرنبولاري قال والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها يعني هذا الوجه أنه لا يوجد في الاستنجاء عدد مسنون. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا بد وقال الشافعي رحمه الله لا بد من الثلاث هذا كحد أدنى يعني عند الشافعي لو استنجى لو حصل التنظيف والإنقاء بمرة واحدة لزمه أن يتمها ثلاثا كحد أدنى ثلاث مرات، وبعد ذلك إن حضر التنظيف في المرة الرابعة يندب أن يفعلها خمسة، ستة يندب أن يفعلها سبعة أن تكون وترا، وكذلك عند الحنفية يندب أن يكون العدد وترا. ولكن ليس رجل اللزوم، الشافعي قال لا بد من الثلاث كحد أدنى، وقال الشافعي رحمه الله لا بد من الثلاث لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار. نعم، رواه بهذا اللفظ البيهقي، رواه بهذا اللفظ البيهقي. إذا رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، مثل الوالد يعني أربيكم أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الغار فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، هذا أمر، وليستنجي بثلاثة أحجار. يقول أبو هريرة ونهى عن الروث وأن يستنجي الرجل بيمينه. نعم، هذا إيه هذا الحديث؟ فالحديث رواه غير البيهقي كأبو داود أبي داود النسائي وابن ماجه وابن حبان وأحمد، كلهم رووا هذا الحديث ولكن بلفظ غير هذا اللفظ. الذي روى الحديث باللفظ الذي رواه ذكره الشيخ المغناني هو البيهقي رحمه الله تعالى. هذا دليل الإمام الشافعي وليستنجي بثلاثة أحجار. لنا دليلنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. حديث هذا رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم، بعد ذكر الآن الحديث ثم ذكر لنا وجه الاستدلال بالحديث فقال والإيتار يقع على الواحد، ما قال من استجمر فليوتر، أقل الوتر عندنا الواحد، أقل الوتر عندنا ثلاثة بس، ولكن في ولكن ربما يكون هذا في إيش إرادة علينا، إننا الحنفية قالوا أقل الوتر ثلاثة، هنا الشافعي يقولون أقل الوتر واحد، قال والإيتار يقع على الواحد، الواحد يسمى وترا. هنا الله، لكن هنا في عندنا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ الفتح القديم، نعم مختصر هذا الكلام أن الدليل لا يتم إلا بصرف النفي إلى كل ما ذكر في الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج يعني ومن لم يستنجي ومن لم يوتر فلا حرج عليه، فيكون يوجد استدلال في هذا الحديث لأمرين، الأمر الأول لترك أنه لا حرج في ترك الاستنجاء، وأنه لا حرج في عدم الإيتار، في عدم الإيتار. نعم، هذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ في فتح القدير. ثم قال وما رواه يعني الإمام الشافعي رحمه الله متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع، أيوة. وعليه فلا يصح الاستدلال به، لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لأن الحديث ماذا يقول؟ الحديث وليستنجي بثلاثة أحجار وليس بثلاث مرات أو بثلاث مسحات، بثلاثة أحجار. والشافعي يقولون لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع بيننا وبينهم، ولذلك قال وعليه فلا يصح، يعني لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. أو نقول يحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب جمعا بين الأدلة عملا بالأدلة. قال وغسله بالماء أفضل، يعني غسل موضع النجاسة في الاستنجاء بالماء أفضل، يعني أفضل من الاستنجاء بالحجر. ليه؟ لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء، ثبت ذلك في مسند البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني يستعملون أول شيء الأحجار أو ما يقوم مقام الحجارة ثم بعد ذلك يستعملون الماء. ثم قال ثم هو أدب، يعني الغسل بالماء بعد استعمال الحجار أدب. إنها وقد جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. يعني أخبرتنا السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل مقعدته. وقيل وهو سنة في زماننا. أيوة. وقيل هو أي الجمع بين الماء والحجار، ويمكن أن نقول هو يعني استخدام الماء، استعمال الماء فقط، ممكن أن نقول هو الجمع بين الماء والحجار، أو نقول استعمال الماء. قال سنة في زماننا، الذي قال سنة في زماننا ليس الشيخ المرغناني رحمه الله، وإنما الحسن البصري رحمه الله تعالى هو الذي قال سنة في زماننا، فقيل له إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتركونه، يعني كانوا يستنجون بالحجارة فقط ولا يجمعون معه الماء، أو كانوا يستنجون بالحجارة فقط ولا يستنجون بالماء، فقال إنهم كانوا يبعرون بعرا، يعني كانوا يأكلون، كان أكلهم محدود ويخرج غائطهم كالبعر فيكتفى بالحجر. قالوا أنتم تسلطون سلطا، يعني من كثرة الأكل اختلفت مادة الغائط التي تخرج من الإنسان، حتى ورد ذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تسلطون سلطا. ذكر الشيخ الشرنبولاجي رحمه الله في المراقي قال الجمع بين الماء والحجر سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى، هذا ما نصه وذكره الشيخ الشرنبولاجي في مراقي الفلاح. قال ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر، ولا يقدر بالمرات، يغسل مرتين ثلاث أربع، لا أي قدر، إلا إذا كان موسوسا بكسر الواو، موسوسا. أصل الوسوسة هي حديث النفس، يحدث الإنسان نفسه فعل لا لم أفعل فيبقى مترددا. نعم. وقيل له موسوس اسم فاعل، لأنه يحدث بما في ضميره، فإلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه، يعني كما هو الحال في النجاسة غير المرئية، نجاسة البول الغائط، نجاسة مرئية، فإذا كان موسوسا تقدر بثلاث كما أنها غير مرئية. لأن لما قدرناها بغير المرئية؟ قال لأن البول غير مرئي إذا جف يعني، والغائط وإن كان مرئيا ولكنه لا يراه بعينه، هنا فأنزلناه منزلة النجاسة غير المرئية. وقيل بالثبت، يعني يقدر في حق الموسوس بأنه يبتل مكان النجاسة 7 مرات. نعم، ولكن الشيخ في الفتح القدير الشيخ الكمال قال الصحيح أنه مفوض إلى رأيه فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر. قال ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء. لو جاوزت النجاسة مخرجها، يعني وكان المتجاوز قدر الدرهم وزنا أو مساحة، نعم، وعندها لا يسمى استنجاء. إذا تجاوز النجاسة نجاسة مخرجها لا يسمى استنجاء، لذا قال لم يجز إلا الماء. أما لو كانت استنجاء لجاز أن يستعمل الحجارة، فلما كانت من باب إزالة النجاسة قال لا يجوز إلا الماء ولا يستفاد الحجارة. ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء، وفي بعض النسخ إلا المائع. وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على ما بينا. وهذا يعني أشار بهذا إلى قول، يعني هذا يعني قوله إلا الماء في النسخة الأولى وإلا المائع في النسخة الثانية، يعني هذان القولان هذان الروايتان يحقق يبين لنا اختلاف سبب اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء. فلما ورد عنا اختلاف في الرواية لم يجز فيه إلا الماء ورواية أخرى لم يجز فيه إلا الماء، يبين لنا اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء. معنى ذلك أن قوله إلا الماء يدل على أن إزالة النجس الحقيقية عن البدن لا يصح إلا بالماء، وقوله إلا بالماء يدل على أن إزالة النجس الحقيقي تجوز بالماء الذي يمكن إزالة النجاسة به. إذن في عنا نحن قولان، قول بأنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية التي على البدن بأي مائع كان، وقول آخر أنه يتعين الماء. هذان القولان سبب اختلافهما هو الروايتان السابقتان أنه لم يجر فيه إلا الماء أو إلا المائع. قال وهذا يحقق يعني يبين سبب اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على ما بينا، يعني يقصد ذلك في أول باب النجاسات. قال وهذا لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفي به في موضع النجاء في موضع الاستنجاء فلا يتعدى. وهذا يعني الذي قلناه من اشتراط الماء أو اشتراط المائع، لما اشترطنا الماء أو المائع إذا تجاوزت النجاسة المخرج وزاد المتجاوز على قدر الدرهم مساحة أو وزنا؟ لما؟ قال لأن المسح غير مزيل، المسح هو غير مزيل للنجاسة بل هو مقلل من النجاسة. المسح غير مزيل للنجاسة وإنما هو مقلل، إلا أنه اكتفي به، يعني إلا أنه اكتفي بالمسح في موضع الاستنجاء للضرورة فقط، والثابت للضرورة كما هو معلوم يقدر بقدرها، يقدر بقدر الضرورة، فلا يتعدى المسح موضع الاستنجاء إلى غيره. الاستنجاء هو عبارة عن مسح وقلع النجاسة من موضع الاستنجاء، فلما تجاوزت النجاسة موضع الاستنجاء لا نستطيع أن نستخدم نفس الآلة التي نستخدمها أو نفس الرخصة التي رخصت لنا في إزالة النجاسة من موضعها وهو المخرج. إذن وهذا لأن المسح غير مزيل، يعني هو مقلل النجاسة، نعم، إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء، اكتفي به يعني ضرورة، فلا يتعدى المسح موضع الاستنجاء إلى غيره. ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء. الآن يذكر مسألة، هل ما في حلقة الدبر يضاف كي يقدر بالدرهم وزنا أو مساحة؟ هل ما على حلقة الدبر يضاف إلى ما تجاوز حلقة الدبر وزنا أو مساحة، أم ما كان في حلقة الدبر ساقط الاعتبار؟ قال ثم يعتبر المقدار المانع، المانع يعني المانع من المانع، اللهم صل على سيدنا رسول الله، المانع من استعمال الحجر. ثم يعتبر المقدار المانع من استعمال الحجر أو ما يقوم مقامه وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام محمد قال لا، الإمام محمد قال ما هو داخل حلقة الدبر غير ساقط الاعتبار بل يضاف. قال ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع، يعني لسقوط اعتبار ما في ذلك الموضع من النجاسة. نعم. وعليه فإن كان أقل من الدرهم لا يمنع من الاستنجاء بالحجر، وإن كان بقدر الدرهم فأكثر لا يجوز إلا الماء. يعني إن كان ما تجاوز النجاسة المتجاوزة حلقة الدبر إن كانت أقل من قدر الدرهم يجوز استعمال الحجر، وإن كانت تساوي الدرهم وزيادة بالإضافة إلى ما في حلقة الدبر قال لا، ساقط الاعتبار هذا. وعند محمد رحمه الله مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع، الإمام محمد اعتبر في المقدار المانع من استعمال الحجر مع موضع الاستنجاء قياسا على سائر المواضع، يعني في سائر المواضع بالجسم أو في الثوب في غيره. نعم. قدر الدرهم عفو عنه، فإن زاد على قدر الدرهم يكون مانعا، كذلك ما هو في موضع الاستنجاء معفو عنه، فإن زاد على ما في موضع الاستنجاء غير معفو عنه. نعم. ثم قال ما يكره، قال أراد الآن أن يعني يبين لنا ما يكره به الاستنجاء، فنستطيع نحن كذلك هنا أن نجعل فصل أو مطلب في بيان ما يكره الاستنجاء به. فنقول ولا يستنجي بعظم ولا روث، ولا يستنجي بعظم ولا روث. ليه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، وجاء فيه أن الجنة سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذاب، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. يقول الشيخ الشرمبلالي رحمه الله في مرات الفلاح والنهي، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما، النهي يقتضي الكراهة التحرية. قال ولو فعل، يعني لو استنجى بعظم وروث، ما الحكم؟ قال يجزيه ولكنه مكروه، انتبه، يجزيه يعني مع الكراهة، يجزيه لحصول المقصود وهو إنقاء المحل، يجزيه لحصول المقصود. ومعنى النهي في الروث النجاسة، يعني لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالروث؟ لأنه نجس. وفي العظم كونه زاد الجن. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ومعنى النهي في الروث النجاسة وفي العظم كونه زاد الجن فيه إشارة إلى أن النهي إذا لم يكن بعينه لذات الشيء، يعني كان لغيره، بكان لغيره، لا ينفي المشروعية عن العمل، لا ينفي المشروعية عن العمل. كيف يعني لا ينفي المشروعية عن العمل؟ فمثلا لو أن إنسانا توضأ بماء مغصوب، غصب ماء وتوضأ به، ما الحكم؟ يحرم عليه الوضوء، ولكن ما حكم وضوئه؟ صحيح. فإذا كونه توضأ بماء مغصوب، يعني هذا ميزان دقيق في الشرع، هو الفصل بين الأعمال، الفصل بين الأحداث، الفصل، يعني لا نأخذ شيء بجريرة آخر. هذا الوضوء صحيح فلا نقول أنه باطل، نأخذه بجريرة كونه ماء مغصوبا، لا، هذا الوضوء شيء وكون الماء مغصوب شيء آخر. فإذا كان النهي لغيره لا لعينه، نعم، لا ينفي المشروعية عن العمل. ومن الباب يعني ينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة. ثم قال ولا يستنجي بطعام لأنه إضاعة للمال، يعني لأنه إضاعة يعني للمال، لأنه إضاعة للمال وإسراف. طبعا إضاعة المال والإسراف كلاهما حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاء بالعظم بكونه طعاما وزادا للجن، فالنهي عن زاد الإنس من باب أولى، إن عم آتت كما نص على ذلك الشيخ في العناية، عفوا في البناية، الشيخ العيني في البناية. ثم قال ولا بيمينه، ولا يعني ولا يستنجي بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن الاستنجاء باليمين أخرجه الأئمة الستة، نعم، عن عبد الله ابن أبي قتالة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. انظر، نهي فلا يمس ذكره بيمينه، حتى في بعض الروايات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمسن ذكره بيمينه، فجعل من علامات الإمام لليوم الآخر الإمام بالله واليوم الآخر عدم لمس الذكر باليمين. وللعلماء في ذلك أقوال، أظن الحنابل يقولون بعدم الجواز مطلقا، لا يجوز مس الذكر باليمين. ثم نقول بذلك أنهينا كتاب الطهارة بشكل كامل، وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعف عنا وأكرمنا وأكرمنا بالتمام بتمام قراءة كتاب الإصرار الفاتحة.